الحمد لله. السائل يقول: إذا فاتتني صلاة العشاء وجئت الإمام يصلي الظهر فماذا أفعل؟ تدخل معه بنية العشاء، فإذا صلى ركعتين تكمل أنت صلاة العشاء، تكون لك فريضة وله نافلة، تدخل معه ولا تصلي جماعة أخرى، بل تدخل معه في صلاته وتبني أنت بعد ذلك، والله أعلم.